معه في الدنيا. لقد اصطفيناه، الجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي القسم المقدر واللام وقد، لأن اللام هنا موطئة للقسم والتقدير، والله لقد، والله لقد. واصطفيناه افتعال من الصفوة، يعني مشتقة من هذا، أصل المادة هذه من صفا يصفو. فمعنى اصطفيناه أي اخترناه حتى كان صفوة من الخلق، حتى كان صفوة من الخلق. اصطفاه الله تعالى في الدنيا على كل الأنبياء ما عدا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله في الدنيا، اصطفيناه في الدنيا أي جعلناه صفيا من الخلق، واتخذه الله تعالى خليلا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه، هذه إن واسمه، وفي الآخرة لا، من الصالحين خبر، لكن بالآخرة في موضع نصب على الحال. وإنه في حال كونه في الآخرة من الصالحين. في الدنيا اصطفاه الله واختار، في الآخرة يكون من الصالحين، من الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم لنفسه ولخلقه. وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، إن لا واللام، إن واللام فقط، إن واللام. وهنا ذكر الله تعالى الاصطفاء في الدنيا والصلاح في الآخرة. هل هناك نكتة لتغاير الحالين أو لا؟ يبدو لي والله أعلم أن هناك نكتة، وهو يقين في هناك نكتة، لكن بس ما نعرف هل نعرفها أو لا. ولا لا شك أن التعبيرين مختلفان، لكن لماذا نلتمس؟ الدنيا دار شهوات وابتلاء، فلا يصبر عن هذه الشهوات ولا على هذا الابتلاء إلا واحد دون الآخر، أليس كذلك؟ فإذا أخلص الإنسان نفسه لله صار صفوة من عباد الله، أليس كذلك؟ الآخرة ليست هكذا. الآخرة حتى الكفار يؤمنون، حتى الكفار يؤمنون، نعم. ولكن الفرق بين من يكون من الصالح ومن غير الصالح، لأنهم يعني هم إذا عرضوا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، أولم تأتيكم رسلكم البينات؟ قالوا بلى. قالوا يا ولنا من بعث مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، نعم. وهكذا تدل على أنهم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصالحين، ليسوا من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، هذه أيضا يعني تابعة للثناء على إبراهيم. شوف لما عظم بيت الله كيف أن الله سبحانه وتعالى شكور حليم، أثنى عليه هذا الثناء العظيم وجعله إماما، وبين استثاءه في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. أيضا هذه الحال من الثناء عليه، إذ قال له ربه أسلم، هذه يحتمل أن تكون متعلقة بقوله ولقد اصطفيناه، ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه، ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره اذكر إذ قال له ربه، فيكون أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينوه في هذه الحال التي كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه، إذ قال له ربه أسلم، قال سمعا وطاعة. نعم ما تأنى، ما تأنى ولا تأبى، قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام يتضمن التوحيد، توحيد العبادة لرب العالمين، يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أسلمت لرب العالمين، فأسلم إسلاما كاملا بدون تردد. وما أكثر الذين قال لهم ربهم أسلموا ولكن لم يسلموا، 99 من بني آدم قيل لهم أسلموا ولم يسلموا، لأنهم كلهم من أهل النار. 999 بالألف من بني آدم كلهم في النار، وواحد منهم في الجنة، لكن هذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذه صفة حميدة جدا استحق أن ننوه بها عنه، وهي عامة لأصل الإسلام ولفرائع الإسلام، حتى الفروع أسلم فيها. رأى في المنام أنه يذبح ابنه فنفذ. قال الله له وناديناه أي إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فنفذ مع أنه ابنه وحيد ما له غيره، أتاه على كبر وبلغ معه السعي، يعني بلغ أن يمشي معه، وهذا وقت تعلق الإنسان بابنه، لأن الطفل الصغير قد تتعلق به النفوس، والكبير قد انعزل وزالت الرغبة فيه، لكن بهذا المستوى هذا هو غاية ما يكون من تعلق القلب به. فرأى في المنام أنه يذبحه فنفذ، إلا أنه أراد أن يختبر ابنه، حيث قال إني أرى في المنام أن أذبحك وانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وذكر الله القصة. نعم. قال نحن اصطفيناه في الدنيا، ما ذكر الرسول على ألم بيصدق إلا أن الاستهاق في إبراهيم، ذكروا أنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، لكن هنا السياق في الثناء على إبراهيم. نعم. نعم، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، الرب لربوبية عامة العالمين كلها لا بد أن يكون كاملا، وإلا ما صح أن يكون رب العالمين. وش وجه يعني الله سبحانه وتعالى وحى إلى الرسول أن يتبع ملة إبراهيم، وفي الحديث إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحسن. نعم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام متضمن لهدي إبراهيم وزيادة، لأن هدي إبراهيم هو الإخلاص والتوحيد عموما، لكن فرائع الإسلام تختلف، لأن الله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في الأصل في التوحيد والإخلاص ملة إبراهيم هي الملة المقتدى بها، لكن فروع الإسلام كملت بالشريعة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها، وفي قراءة وأوصى بها، هل هو وحي أم إلهام؟ الأصل اللي قال فيه قال هو قول الوحي كلمه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فيها قراءة أوصى به. أما إبراهيم في الموضع الأول والثاني ففيها القراءة التي ذكرناها لكم قبل، وهي إبراهام. ووصى بها إبراهام، وتقول إبراهيم إبراهيم، لا مو في كل القرآن لكن في السورة هذه في أكثر القرآن، في بعض المواضع قليلة ما فيها إبراهام، وهو ونقص حرفا، زاد حرفا ونقص حرفا. ايش اللي نقص؟ لا تضعيف، التضعيف ها؟ اي نعم تضعيف. ووصى بها وأوصى بها، نعم إبراهيم. وهذه الحقيقة ما تنطبق على الشروط الثلاثة في القراءة. ها؟ وش الشروط الثلاثة في القراءة؟ ترى همليناها عليكم في بيتين. شروط القراءة ها؟ فهو القرآن فهذه ثلاث ركعات. هذه الآن وكان وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح نقلا فهو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. طيب الآن وصى بها وأوصى بها، ما يحوي. إذن الشروط الأركان لذكر بناء على الأغلب، وقد مر علينا سقوط حرف عطف حرف له معنى، مهم مثل هذا، هذا حرف ما له معنى، الهمزة والتضعيف ما له معنى، لكن مر علينا فيما سبق سقوط حرف معنوي. وش قالوا وقال وذيو قال اتخذ الله صح، وقراءة قال اتخذ الله، والله واسع عليم قال اتخذ الله، واسع عليم وقال اتخذ الله، وقال اتخذ الله نعم. ووصى بها الضمير يعود على هذه الكلمة العظيمة، وهي أسلمت لرب العالمين. ويجوز أن يكون الضمير يعود على الملة، وصى بهذه الملة نعم، ولكن المعنى واحد، لأن ملة إبراهيم هي إذ قال له رب وأسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، رحمك الله. والتوصية العهد المؤكد في الأمر الهام، هذه التوصية العهد المؤكد في الأمر الهام، ولا لا يا أخواني؟ نعم. وش التوصية؟ العهد المؤكد في الأمر الهام. طيب، وقوله إبراهيم بنيه، يعني وش محل من الأعراب؟ مثل وصى، ولهذا نصبت بالياء لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. قال ويعقوب، ويعقوب معطوفة على إبراهيم، يعني وكذلك وصى بها يعقوب بنيه. نعم. ما ذكر إسحاق، لأن إسحاق موصى، من اللي موصيه؟ إبراهيم. ثم عاد يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم ابن ابنه وصى بها بنيه يعني وكذلك وصى بها يعقوب. وسمي يعقوبا لأنه عقب إسحاق, هذا إذا قلنا أنه مشتق. أما إذا قلنا أنه اسم جامد فإنه لا حاجة إلى أن نعلل هذا التعليم, نقول يعقوب اسم جامد وله مشتق. وقول يعقوب من أشهر أولاد يعقوب؟ يوسف. نعم يعقوب قال يا بني, يا بني ولا يا بني؟ يا بني. وش الفرق بين يا بني يا بني؟ بني جمع وبني واحد مصغر, ها واحد مصغر. طيب يا بني جمع, اين النون التي هي عوض عن كلمه اسم مفرد؟ راح وين هي؟ هناك ولا كانت هناك. يقول يا بنون نادي, يقول يا بنون حذفت النون للإضافة, حذفت النون للإضافة. تقول هؤلاء مسلمو مكة, نعم, وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة. فهمتم؟ النون تحذف للإضافة مثل ما إن التنوين يحذف للإضافة. تقول اشتريت كتابا, وتقول اشتريت كتاب النحو, كتابة بدون تنوين مضاف إلى المتكلم. إلى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. شف قال يا بني لأجل الترقيق والقبول, قبول الدعوة, هذا من باب الرقة لأجل أن يقبل الدعوة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين, اصطفاه اختاره, ولكم لأجلكم, اصطفى لكم لأجلكم الدين. ما هو الدين؟ الدين هو العبادة والعمل, ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى مالك يوم الدين, مش المراد بالدين الجزاء. وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا العبادة. فالدين يطلق على هذا وهذا, على العمل والجزاء عليه. ومنه قولهم كما تدين تدان, يعني كما تعمل تجازى. نعم جار ومجرور متعلق بالصفة. نعم ها في محل نصب مفعول به, لا اللام للتعريف بس, ما في مفعول به. لا لكم الدين فلا تموتن, ألف للتفريق, أي فعلى هذا الاختيار تمسكوا بهذا الدين. ولا تموتن, لا هذه ناهية, ناهية, ومعروف أن لا الناهية تجزم الفعل. وهنا تموتن, وش آخر فعل؟ التاء. لا نتكلم منه التاء, ما جزم, ما جزم, هذا من أفعال الخمس, فهو مجزوم بحذف النون. فلا تموتن, والنون هنا اللي فيها للتوكيد, وأصله تموتونن, تموتونن, حذفت النون للجزم وصارت فلا تموتن، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين، الواو اللي هي الضمير لالتقاء الساكنين، لأن النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة فتحذف الواو. قال ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. قال الله تعالى في بقية دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. في هذا من فوائد الآية ضرورة الناس إلى بعث الرسل، ولذلك دعا إبراهيم وإسماعيل، دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم الرسول. ومن فوائدها أيضا أن كون الرسول منهم أقرب إلى قبول دعوتهم، لأنهم يعرفون كما قال الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. تأمل قوله: ما ضل صاحبكم، حيث أضافه إليهم، يعني صاحبكم الذي تعرفونه وتعرفون رجاحة عقله وتعرفون أمانته، ما ضل وما غوى. هذه الفائدة تؤخذ منين؟ من قوله منهم. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى فيه من الخير أنه يتلو الآيات ويعلم الكتاب ويعلم الحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ونعم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ذكر آيات الله الكونية والشرعية، وتتضمن تعليم الكتاب تلاوة ومعنى، وتتضمن أيضا الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة، وتتضمن تزكية الخلق لقوله ويزكيه. من فوائدها إذن أن هذه الشريعة كاملة لتضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاني الجليلة، مما يدل على كمال شريعته. ومنها إثبات العزة والحكمة لله في قوله: إنك أنت العزيز الحكيم. ومنها إثبات هذين الاسمين لله، الاسمين العزيز والحكيم. وقد سبق لنا معنى العزة ومعنى الحكمة بالتفسير. ثم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم بقوله: إلا من سفه نفسه. ومن فوائدها أيضا أن مخالفة هذه الملة سفه، مهما كان الإنسان حليما في قومه فإنه يعتبر سفيها إذا لم يلتزم بشريعة الله. ومنها فضيلة إبراهيم، حيث اصطفاه الله تعالى واختاره على العالمين بقوله: ولقد اصطفيناه في الدنيا. ومنها إثبات الآخرة بقوله: في الآخرة. ومنها أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونه، فيوصف النبي بأنه صالح ويوصف متبع الرسول بأنه صالح. ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقولهم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. ما يقصد التغير؟ التغير الصفات يمكن تجتمع الصفات في واحد، التغير في الصفات نوع تغير في الأشخاص. ومنها أيضا من فوائد الآية أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الملة، وهي التوحيد الحنيفية السمع، لأنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومنها أن هؤلاء المخالفين للرسل سفهاء، كما وصفهم الله بقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم وإن كانوا أذكياء وعندهم علم بالصناعة والسياسة، فإنهم في الحقيقة سفهاء، لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت من الرسل فقط. قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تخصيص نوح الاتباع إبراهيم، قرن فيه أنبياء قبله نفس الاتباع. تخصيص لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل وللعرب، إذ أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، كانوا من ذرية إبراهيم، لذلك خص بها. ولهذا يقول يقال إن الخلق لهم آباء ثلاثة: آدم ونوح وإبراهيم، إلا أن إبراهيم كان أبا للعرب والإسرائيليين فقط. في وجه يعني نعم. ما يكون هذا من العلوم يعني خارج عن العلوم الحديث؟ أي الحديث؟ أليس إياكم والتمادح كأنه الجد والنهي عن التمادح هذا سؤال ليس بهذا الدرس. لا، من ذكرت أي ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تجاه على كل حال، الرسول إنما نهى عن المدح إذا كان يخشى منه، ولهذا قال: ويحة قطعت عنق صاحبه، وقال: إذا رأيت المبتحين فاحفظوا وجوههم تراب. أما إذا لم يخشى منه فلا بأس. فهذا كعب بن زهير مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بين الصحابة مدحا عظيما، والرسول يسمع. وكذلك حسان بن ثابت وغيره من الشعراء كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك، ولأنه لا يخشى منه. وإذا ادعوا من نفسك الآن لا يخشى عليك، إذا ادعوا نقول الآن يخشى عليك ما دام زكيت نفسك فالآن فيك البلد. نعم. كونه يتبع على آياتك. آياتك نعم. ويعلم الكتاب، ما فرق بين التعليم والتلاوة؟ نعم، فرق. التعليم يشمل التعليم اللفظ والمعنى، والتلاوة هو إلا ما علمه بالمعنى أو يدرس تدريس، لأن التعليم خاص. الآن عندما أقرأ أنا القرآن أتلو عليه، وليس هذا تعليم، لكن عندما أهجيك على حرف حرف وكلمة كلمة هذا التعليم. والكتاب الثاني هو مراد الآيات. نعم، يفعل الآيات. لا، المراد بالكتاب القرآن والآيات. الآيات الأولى ما يخص بالآيات الدالة على الله. قال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية يستفاد منها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث لم يتوانى ولم يستكبر، لم يستكبر لأنه قال أسلمت، لم يتوانى لأنه قال إذ قال قال، فكان هذا معقبا لقوله إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومنها إثبات ربوبية الله تعالى العامة لكل أحد لقوله لرب العالمين، ومنها الإشارة إلى أن الخلق من آيات الله لأنهم سموا عالمين حيث إنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. ومنها المناسبة بين قوله أسلمت ورب، كأن هذا علة لقوله أسلمت، فإن الرب هو الذي يستحق أن يسلم له، الرب الخالق. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام وبين علة ذلك بأنهم لا يخلقون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فتبين بهذا مناسبة ذكر الإسلام مقرونا بالربوبية. ثم قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من هذه الآية يستفاد أولا أهمية هذه الوصية، لأنه اعتنى بها من؟ إبراهيم ويعقوب. فإبراهيم أبو العرب والإسرائيليين، ويعقوب أبو الإسرائيليين، فهذان الرسولان الكريمان اعتنيا بها حيث جعلها مما يوصى به. ومنها أنه ينبغي العناية بهذه الوصية ابتداء بمن؟ بإبراهيم ويعقوب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى اختار لعباده من الدين ما هو أقوم بمصالحهم بقوله اصطفى لكم أي اختار، فلولا أنه أقوم ما يكون بمصالح العباد ما اختاره الله تعالى لعباده. ومنها أنه ينبغي التلطف في الخطاب، من الناخذ يا بني، فإن نداءهم بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليهم. ومنها أيضا أنه يجب على المرء أن يعاهد نفسه دائما حتى لا يأتيه الموت وهو غافل لقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها أن العمال بالخواتيم لقوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يكفي أن الإنسان يسلم في أول حياته أو في وسط حياته، لا بد أن يستمر إلى أن يموت، إلى أن يلقى الله تعالى وهو على الإسلام. قال يا بني، يا بني، هذا قال يعقوب ولا كلهم يقول كلهم الوصية من الاثنين. قال إبراهيم يا بني، إبراهيم قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويعقوب كذلك قال. نبدأ بالدرس الجديد عن أول ووصى بها، الضمير يعود على أي شيء؟ قيل أنه يعود على الملة، وقيل يعود على قوله أسلم، على قوله أسلمت لرب العالمين، على قوله أسلمت لرب العالمين. يوصي بأن أقول أسلم، نعم يقول بظواهر بألسنتهم وقلوبهم. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم هنا متصلة ولا منفصلة؟ أم هنا منقطعة؟ متصلة. المتصلة هي التي تأتي بين ذكر بين شيئين متعادلين، ومرت علينا في البلاغة، وهنا لم تأتي بين شيئين متعادلين، فهي إذن منقطعة. والمنقطعة يقول المعربون إنها بمعنى بل والهمزة، بل وهمزة الاستفهام، الهمزة يعني همزة الاستفهام، فمعنى أم كنتم بل أكنتم شهداء. نعم. وقوله كنتم، الضمير يعود على اليهود، على اليهود الذين ادعوا أنهم على الحق وأن هذه وصية أبيهم يعقوب، فالتزموا ما هم عليه. ويحتمل أن يكون عائدا على جميع المخاطبين، ويكون المقصود بذلك الإعلام بما حصل من يعقوب حين حضره الموت، وهذا الاحتمال أولى، لأنه ما في هنا دليل على أنه يعود على اليهود، بل الآيات كلها عامة، وهي أيضا منقطعة عن اليهود من آيات سابقة كثيرة. فالمعنى تقرير ما وصى به يعقوب حين موته. وقوله شهداء جمع شهيد أو شاهد، بمعنى حاضر، بمعنى حاضر. وقوله إذ حضر، إذ هذه ظرف مبني على السكون في محل نصب، أي وقت حضور يعقوب الموت. وقول حضر يعقوب الموت، نبي نسأل غانم ليش إنه منصوب وهي بعد الفعل، وراه منصوب بعد الفعل، تقول حضر يعقوب ولا حضر يعقوب؟ حضر يعقوب، إيوه منصوب بعد الفعل. لو تقول مثلا حضر عبد الله مفعول به، مفعول به وانفع سؤال لغاية دفاع للموت. ايه جيد ما شاء الله. اي نعم. ها ايه يعقوب منصوبة لانها مفعول مقدم، والموت فاعل مؤخر، فهمتم؟ لان الحاضر الموت والمحضور يعقوب، فهو اذا مفعول به مقدم. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، هذه إذ توكيد بدل من الأولى، بدل من إذ الأولى، يعني إذ حضر إذ قال، يعني أم كنتم أيضا شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ بنو يعقوب من إسحاق يوسف وإخوته أحد عشر رجلا، حضره الموت فكان أولاده حاضرين أو أحضرهم، فقال لهم ما تعبدون من بعدي؟ قول من بعدي أي من بعد زمن، وليس من بعد ذاتي، لأنهم ما هم يعبدونه، هم يعبدون الله، فالمراد من بعدي أي من بعد موتي، أي من بعد الزمن الذي أنا حاضر فيه معكم، فأنتم الآن تعبدون الله، فماذا تعبدون من بعدي؟ فأنتم، وليس المعنى ماذا تعبدون من بعدي أي أني أنا معبودكم الآن، فمن الذي تعبدونه من بعدي؟ هذا ليس المراد قطعا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعبد إلهك، بدأوا به لأنهم يخاطبونه، وإله آبائك جمع أب، فمن هم؟ إبراهيم وهو بالنسبة إليه جد أولى، وإسماعيل وهو بالنسبة إليه عم، وإسحاق وهو بالنسبة إليه أب مباشر. أما إطلاق الأبوة على إبراهيم وعلى إسحاق فالأمر فيها ظاهر، أولى لأن إسحاق أبوه وإبراهيم جده، والجد أب، الجد أب، بل قال الله لهذه الأمة وهي بينها وبين إبراهيم عالم، قال ملة أبيكم إبراهيم. لكن الإشكال في كون إسماعيل أبا له مع أنه عمه، فيقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ والصنو الغصن أو الغصنان أصلهما واحد، فذكر مع الآباء لأنه صنو الأب، لأن العم صنو الأبي، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخالق بمنزلة الأم، كذلك نقول العم بمنزلة الأب. مفهوم يا جماعة؟ طيب، وقيل إن هذا من باب التغليب، وأن الأب ما يطلق حقيقة على العم إلا مقرونا بغير بالأب الحقيقي، نعم، وعلى هذا إذا كل مثلا ما في أشكال إطلاقا، لأن التغليب سائغ في اللغة العربية، فيقال القمران والمراد بهما الشمس والقمر، ويقال العمران وهما أبو بكر وعمر. وقول ملة أبيكم إبراهيم هو واسم، قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم، وش إعراب إبراهيم؟ بدل من آبائك، وفيها قراءة إبراهام، هي قراءة إبراهام. إلها واحدا، إلها هذه حال يسمونها حال موطئة، ولكنها بناء على أن إله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق وأنه بمعنى مألوف، وعليه فتكون حالا مؤسسة حقيقية بموطئة، لأن الحالة الموطئة هذه تكون تمهيدا لمشتق، مثل قرآنا عربيا، فإن قرآنا من مشتقة، والحال كما تقدمنا أن تكون مشتقة. هذه قال بعضهم إنها كذلك، وهو مبين على أن الله والإله غير مشتق، والصحيح أنه مشتق، وعلى هذا فيكون إلها منصوب على الحال، واحدا حال أخرى مكررة، إلها واحدا نعبده، إلها واحدا. وفي هذا دليل على أن العبادة والألوهية معناهما واحد، لكن العبادة باعتبار العابد والألوهية باعتبار الإله. ولهذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد الألوهية. نعم. وعلى كونها حالا موفقة، نعم، يكون رب واحدة، يعني حال على كل حال نصفه لا ما تكون بدل من إله، لا ما تكون بدل، يعني ما البدل معناه أنك إذا حلفت المبدل منه استقام الكلام، وهذا ما يستقيم الكلام. طيب وش فائدة من الحال؟ أيه؟ يعني واحد مفهوم من قول إله، لا، إلها نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق ولا تنع الاشتراك. فلو قلت لك مثلا أكرم رجلا، هل معناه ولا تكرم غيره؟ لا ما أكرم، ما في التوكيد، لا ما تكون. لو قالوا ما نعبد إلا إبراهيم. إلها فربما، لكنها ما تدل على الوحدانية إلا إذا قالوا واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. نحن مبتدأ ومسلمون خبره، وله جار ومجرور متعلقة بمسلمون ومسلمون، قدمت عليها لإفادة الحصر من حيث المعنى ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. ونحن له أي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى مسلمون، والإسلام بمعنى الانقياد والإخلاص. يقول أسلمت وجهي لله أي جعلته خالصا لله، فيطلق على الانقياد